موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا نتذوق معاني العبادات والأذكار، وصلنا إلى نهاية الأذكار ومعانا ذكر النهاردة من أعظم الأذكار، بل هو الذكر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. عشان نفهم هذا الذكر وهذا الاستغفار، تعالوا مع بعض نتخيل قصة إن في واحد من الناس أساء جدا إلى أبيه وظل يعصيه فترة طويلة جدا من الزمان، ثم جاء لوالده معتذرا وقال له: يا أبي، أنت ولي نعمتي، وأنت الذي أنفقت علي في صغري، وأنت الذي ربيتني، وكنت أريد دائما أن أكون عند حسن ظنك وكما تريد، لكن نفسي غلبتني، وإني مقر بكل ما أذنبت في حقك، وإني مقر بكل ما أنعمت به علي وأنفقت علي وربيتني وعلمتني وغير ذلك، وأريد عفوك، وأريد أن تسترني ولا تفضحني، وأن تعيدني مرة أخرى إلى بيتك وإلى إنعامك وإلى إنفاقك وإلى جودك وإلى كرمك. فماذا سيكون حال هذا الأب مع ولده وهو شفيق عليه؟ ولله المثل الأعلى، هذا هو حال العبد وهو يجلس بين يدي الله عز وجل يقول دعاء الاستغفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه سيد الاستغفار، سمى هذا الدعاء سيد الاستغفار، وقال: من قال هذا الدعاء بالنهار وهو موقن به فمات من نهاره كان من أهل الجنة، وإذا قاله العبد من الليل وهو موقن به ثم مات من ليلته كان من أهل الجنة. إيه هو الدعاء الجميل جدا ده العظيم؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما علمنا: اللهم أنت ربي، يعني من بداية الأمر أنا بعترف يا رب أنت ربي. وكلمة أنت ربي دي فيها حاجات كثيرة جدا، فيها تدبير أمرك من قبل أن تولد إلى أن ولدت إلى لحظتك التي تقول فيها، فالله عز وجل هو مدبر الأمر وهو الرب. اللهم أنت ربي، أنت خالقي، وأنت رازقي، وأنت الذي ربيتني، وأنت الذي أنعمت علي ورزقتني. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، يعني لا يستحق العبادة على وجه الكمال إلا أنت يا رب، لا يستحق أحد أبدا أن يعبد إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، أنت الذي أوجدتني، وأنت الذي كل نعمة في حياتي أنت السبب فيها. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك يا رب، أنا عبدك الذليل الذي لا يملك شيء، ملكك يا رب وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني يا رب نفسي أكون عندما أمرتني وعندما فرضته علي من الفرائض، نفسي أوفي هذه الأمور، لكني لم أستطيع، غلبتني نفسي، غلبتني شهواتي، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني دايما الإنسان لما يعمل خطيئة يروح يحتمي إلى أحد آخر غير الذي أساء في حقه. يعني أنا مثلا زعلت حد، بروح لحد ثالث غير اللي أنا زعلته غيري، أروح أقول له احميني من فلان اللي أنا زعلته، لكن لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. أبوء لك بنعمتك علي، يعني يا رب معترف بنعمك، أنت يا رب اللي ديتني العين اللي نظرت بيها بالحرام، أنت اللي ديتني الأذن اللي سمعت بيها الحرام، أنت اللي ديتني الإيد اللي مدتها للحرام، أنت اللي ديتني البطن التي أكلت بها الحرام، أنت اللي ديتني كل الأدوات اللي أنا عصيتك بيها. يا رب أبوء لك بنعمتك علي، كل حاجة في حياتي نعمة منك يا رب، وأبوء بذنبي، جاي يا رب مقر ومعترف بذنوبي وشايل كفني على أيدي، يا رب أنا مقر بكل شيء، يا رب ما عصيتك استخفافا بأمرك ولا إنكارا لسمعك وبصرك ولا جحودا بك يا رب، ولكني عصيتك غلبة من نفسي وشهوة وضعف. يا رب أبوء بذنبي فاغفر لي، يا رب احميني يا رب، تعرفين معنى المغفر؟ المغفرة جاءت من المغفر، المغفر اللي هو بنسميه الآن الخوذة اللي بيلبسها المحارب في الحرب، الخوذة اللي بتدفع عنه الضرب في رأسه، يعني الضرب المميت في أخطر مكان في جسده، أن يضرب بالسهم أو بالسيف أو بالرمح على رأسه فيقتل. المغفر هو اللي بيحميك من القتل في الحرب، المغفرة هي اللي بتحميك من أن تهلك دائما وأبدا في الدنيا والآخرة بذنوبك. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو دعاء الاستغفار الذي إذا قاله العبد في ليلته كان من أهل الجنة إن مات في الليلة، وإذا قاله العبد في نهاره ثم مات كان من أهل الجنة. قال بعض العارفين ينبغي على العبد أن تكون أنفاسه نفسين، يعني كل الأنفاس اللي دخلها وخرجها تبقى نوعين، نفس يحمد فيها ربه ونفس يستغفر فيها لذنبه. ومر الحسن على شاب لا يجالسه، يعني كان دائما يدخل المسجد يلاقي فيه شاب كده بيبعد عن الحلا ويقعد لوحده يذكر الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى هذا الشاب وقال له: أيها الشاب ما لك لا تجالسنا؟ أنت ليه ما بتقعدش معانا؟ فقال له الشاب: يا حسن والله إني دائما أصبح فأرى من الله نعما أنشغل بحمده عليها، وأرى مني ذنوبا أنشغل بالاستغفار عليها، فأنا بين الحمد لله وبين الاستغفار على ذنوبي. فقال الحسن: والله أيها الشاب أنت عندي أفقه من الحسن لأنك شغلت بالحمد والاستغفار. فهذا الحديث الجليل وهذا الدعاء الكريم يعلمنا أن نجمع بين الثناء على الله: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وعندها يكون الإقرار هو سبب المغفرة. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن المستغفرين الذين يغفر الله عز وجل لهم ويتقبل توبتهم ويفرح بهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح